اشهر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الحمد لله والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله اكبر عدد قطر السماء وشعاع الضياء وملء الفضاء وكلما اصبح الصباح وامسى المساء ونزل القضاء الحمد لله المبدئ المعيد الولي الحميد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالنهج الرشيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه السديد الحمد لله الذي أعز دين الإسلام ونشره بين الأنام وأظهر شعائره وأعلى منائره الحمد لله الذي أعز جنود الدين ونصر نهج الموحدين ورد كيد المعتدين وأخزى جيوش الصهاينة والصليبيين أيها المسلمون ها هو عيد الأضحى المبارك يهل علينا 30 عاما بعد 400 سنة بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهل علينا والأمة الإسلامية متمسكة بدينها معتزة بحضارتها مصرة على المضي في رسالتها وقد انتشرت الصحوة بين المسلمين وعاد إلى الإسلام رونقه وظهر أمره وداع صيته وعلى ذكره وضربت أطنابه في الأرض كلها فغدا ذلك قرة عين أتباعه وهاجس منافسيه وغيظ أعدائه فالعدو الصهيوني قد أصبح في فلسطين في أسوأ أحواله وأضعف قوته ورجاله ولم تزده حربه على الجهاد إلا قوة للجهاد حتى التدمير وإصرارا على مواصلة الطريق إلى التحرير وكذلك العدو الصليبي قد صار في أفغانستان خاسئا حسيرا وغدا في العراق خاسرا حقيرا وأما رايات الجهاد فهي باقية خفاقة وهي بالحق والعزيمة الماضية بحمد الله لم تزل براقة فالله أكبر ولله الحمد وقد استعمل الله تعالى في إعلاء صرح الإسلام من شاء من عباده من جميع الطوائف من أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة سيف الله المسلول على أعداء الدين ولسان الحق المبسوط بالهدى المبين من المجاهدة باللسان والسنان ومن الدعاة والمتفقهة والقادة والمفكرين والمناصرين والمؤيدين والمنفقين في العمل الخيري والمنفقين للجهاد في سبيل الله رجالا ونساء شيبا وشبانا عربا وعجما والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم غير أن هذه الصحوة المباركة بحاجة إلى تذكير بأمور مهمة وإلى تنبيه على قضايا لا بد أن تكون بها ملمة فأولها العناية بالتوحيد الذي هو أصل أصول الإسلام وقطب رحاه ومبدأه ومنتهاه وغايته العظمى وهدفه الأسمى وهو الذي يبنى عليه كل الدين ولا يبنى هو على غيره قال الحق سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وفي الحديث الصحيح: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وفي جامع الترمذي عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومما ذكره العلماء من فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، ومنها أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومنها أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومنها أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله تعالى في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكبير العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومنها أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، وتترجح كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها. ومنها أن الله تعالى تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها أن الله تعالى يدفع عن الموحدين من أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والإطمئنان بذكره. هذا ولا يستقيم التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، ولهذا قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فعلى المسلم أن يتبرأ من كل معبود سوى الله، ومن كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، ومن كل متبوع يضع منهجا يخالف منهج الله، أو يبتدع فكرا يناقض شريعة الله ويدخل في هذا القوانين الوضعية والملل العلمانية الشرقية والغربية والأفكار الليبرالية وغيرها من سبل الشيطان الغوية. فإذا قامت النهضة الإسلامية على هذا الأساس العظيم وبنيت على هذا الأصل المكين، فقد حققت هدفها وأصابت رسالتها. وثاني الأمور التي يجب أن تتذكرها النهضة الإسلامية هو التمسك بسنة نبيها، والعض بالنواجذ على نهج السلف والأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، ففارقوا بها أهل الأهواء والضلالة من الخوارج والجهمية والمرجئة والقدرية والروافض الردية. ففي سنن أبي داود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 منكم. قال عنهم في بعض الروايات: هم الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. ولهما أيضا من حديث العرباض بن سارية مرفوعا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأما ثالث الأمور فهو مواصلة الصبر على حمل الرسالة والعزيمة الماضية بلا كلل ولا استقالة، مستصحبين 10 وصايا: تجنب المعاصي فإنها المهلكات، والتمسك بالحسنات من الطاعات، والتركيز على الكليات المهمات، وتقديم الأوليات، وحفظ الميزان بفعل أرجح الحسنات ودفع أشر المنكرات، والتعاون على التقوى والصالحات، والتعاذر في الخلافات، وترك التحاسد والتزاحم على الجبهات، والتزام التناصر عند الملمات، والرفق والحلم والتدرج بالناس حتى الوصول إلى الغايات. هذا. واعلموا أيها المسلمون أن الله تعالى تكفل بإظهار دين الإسلام ووعد بهزيمة كل أعدائه، كما قال الحق سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإنما الفضل، كل الفضل، في من يستعمله الله في هذا المقام الشريف، ومن يوفقه الله تعالى لاعتلاء هذا الصرح المنيف. فنسأل الله تعالى أن يستعملنا في نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلنا في خاصة جنوده المؤمنين وحزبه المتقين. آمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، اعلموا أن هدف الأهداف كلها وغاية الغايات وإرضاء الله تعالى بتحقيق العبودية له سبحانه، غير أن هذا لا يتحقق إلا بأن يهاجر العبد إلى ربه بقلبه وأعماله، وحينئذ سوف تتعرض له قواطع الطريق في سفره، وهي كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 3: العوائد والعوائق والعلائق. أما العوائد فقال: هي السكون إلى الدعاء والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول يوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها، والمنكر ما خالفها، وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف من بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة، فربى فيها الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن، الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع،

ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها وتجزئ الجماء والخصي. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم على جنبها الأيسر متوجهة إلى القبلة، ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا، ويستحب أن يزيد الله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويستحب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولا يعطي الجزار أجرته منها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد باتفاق، ويومان بعده، واختلف العلماء في اليوم بعدهما، والأرجح أنه يجوز في اليوم بعدهما. واعلموا أيها المسلمون أن التكبير المقيد لغير الحاج يبدأ من يوم عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق، وأما للحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر، وأما التكبير المطلق فيكون في عشر ذي الحجة كلها. أيها المسلمون اعلموا أنه ليس السعيد من تجمل للعيد بلبس الجديد، ولا من تباهى بالولد والمال المديد، ولا من خدمته الخدم والعبيد، لكن السعيد من فاز بالجنة والمزيد ونجا من عذاب النار الشديد. فالتزموا التقوى في السر والعلن، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي اسم جامع لفعل الواجبات واجتناب السيئات بإخلاص النيات. هذا وأكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى والشفيع المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله تعالى بذلك، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آل بيته وعلى الصحابة أجمعين، وخُصَّ منهم الخلفاء الأربعة الراشدين أبا بكر وعمر، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين لا سيما الصهاينة والصليبيين، واجعل بلاد المسلمين تعود إلى خلافتها ويحكمها نظام الإيمان بشريعة الرحمن. اللهم من أراد أمتنا بسوء فاجعل تدبيره ينقلب عليه وكيده يرتد إليه. اللهم من أراد أمتنا بشر فرده على عقابه خاسرا، ودمره حتى يرجع خائبا خائرا. اللهم طهر بلاد الإسلام من رجس اليهود المعتدين. اللهم حرر المسجد الأقصى وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر بلاد الإسلام من الصليبيين المستكبرين المعتدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان والصومال والفلبين والشيشان وكشمير وجميع بلاد المسلمين. اللهم فرج عن أهل غزة حصارهم، وارفع عنهم بلاءهم، وأمدهم بمدد من عندك تربط به على قلوبهم وتثبت به أقدامهم. اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واجعل على الصهاينة وإخوانهم الصليبيين المجاعة والزلازل والكوارث والمصائب تباعا تباعا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين بررة. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، وارزقنا العمل الصالح والثبات على الإيمان غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين.